الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ويقول في باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى، وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. يقول الله تعالى حاثا عباده على التفكر في هذا الحيوان الذي سخره الله تعالى لبني آدم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تفكر في كل شيء من مخلوقات الله، كل شيء عجيب وعظيم. الهواء فيه عجائب، الماء فيه عجائب، التراب فيه عجائب، النبات فيه عجائب، الحيوانات، كل حيوان عالم من العوالم فيه الأعاجيب، وهكذا الإبل. لأن العرب الذين أول ما نزل القرآن عليهم كانت حياتهم على الإبل، سفرهم وركوبهم وطعامهم وشرابهم، يشربوا منها اللبن، وبيوتهم، خيامهم، لباسهم، حياتهم كلها على الإبل. ولا تزال الإبل ثروة حيوانية عظيمة في العالم. لو أحسنت الدول استغلال هذه الثروة لاغتنت بالإبل، اغتنت بسببها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سبحان الله، عندما تنظر في هذا الحيوان كيف أن الله تعالى جهزه بوسائل كثيرة حتى يتأقلم مع الصحراء التي يعيش فيها. عيناه محاطتان بأهداب طويلة حتى ما تدخل الرمال فيهما، أذناه كذلك فيهما شعر كثيف، ويستطيع أن يقفل أذنيه، وكذلك شفته غليظة تتحمل الشوك، عنقه طويلة مع الأرجل الطويلة حتى يستطيع أن يأكل الأشجار المرتفعة في الصحراء، وفي خفه مثل الوسادة اللينة إذا مشى على التراب تنبسط، كما قيل سفينة الصحراء، فلا تغوص قدمه في الرمال. وهكذا عندما تنظر إلى خلقه الظاهر تعلم شيئا من لطف الله تعالى ورحمته بمخلوقاته، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى ما به صلاحه في هذه الدنيا. ثم عندما تقرأ ما يذكره العلماء اليوم في الإبل، يذكرون أن الإبل يستطيع أن يعيش ما يقارب الشهر ونصف بلا طعام ولا شراب، يعني شهر ونصف ما يأكل ولا يشرب شيئا. لماذا؟ الله تعالى زوده بهذه الدهون العظيمة فوق ظهره، يحمل على ظهره الدهون في هذا السنام الذي تميز به هذا الحيوان الإبل، عبارة عن دهون، فإذا فقد الطعام والشراب يحرق هذه الدهون، يحولها إلى طاقة وماء ويتغذى عليها لمدة شهر ونصف، لأن الصحراء قد يسير فيها الجمل أياما وما يجد الماء أو الشجر الذي يكفيه. فالله تعالى زوده بهذا، ويستطيع أن يشرب يعني في اليوم الواحد مئات اللترات من الماء، و يستطيع أن يشرب حتى ماء البحر، وزوده الله تعالى بكليتين قويتين في تصفية الماء، لهذا كان لبنه وبوله فيه شفاء، ويستطيع أن يحمل ما يقارب نصف طن على ظهره من الأثقال. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. ومع هذه العظمة تجده ينقاد لطفل صغير يقوده، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يقولون عين الجمل تكبر الصغير، تقرب البعيد، فيرى الصغير كبيرا فيتذلل، يذله ويخضع له. وذكر الرازي في تفسيره عند هذه الآية كما أذكر أنه خرج مع جماعة في الصحراء وأضلوا الطريق، صحراء واسعة وليس فيها لافتات ولا طرقات يعرفون بها الطريق الذي يوصلهم إلى بلدهم. يقول فقدموا جملا من هذه الجمال فجعل يقطع بهم الطريق ويتبعونه إلى أن أوصلهم إلى البلد. فيقول سبحان الله كيف انطبعت هذه الصورة في ذهنه وحفظها وسلك الطريق الصحيح. يعني هذا شيء عجيب، الإنسان قد يضل ويتيه في هذه الصحراء لأنها متشابهة في مرتفعاتها ورمالها، لكن انظر إلى دقة هذا الحيوان. إلى عجائب كثيرة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعها الله تعالى بلا عمد مع علوها وعظمها واتساعها، وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الجبال كيف نصبت، كيف الله تعالى نصب هذه الجبال على الأرض لتثبتها، وإلى الأرض كيف سطحت، جعلها الله تعالى مسطحة نسير عليها ونبني عليها ونغرس عليها، وإلى الأرض كيف سطحت. تخيل لو كانت عبارة عن جبال أو صخور كيف سنعيش على الأرض؟ هذا كله من رحمة الله ونعم علينا، هي آيات تدل على قدرته وأنه المعبود الحق وحده، وفيها نعم، هي نعم من الله تعالى علينا، علينا أن نحرك قلوبنا مع هذه النعم والآيات العظيمة. لهذا قال فذكر، ذكر بهذه الآيات وبغيرها، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما أنت إلا مذكر لكن الهداية بيد الله، لست عليهم بمسيطر، ما أوجب الله عليك أن تدخل في قلوبهم الإيمان لست عليهم بمسيطر. فهذا فيه حث على التفكر في هذه الآيات العظيمة، وهذا الكون هو كتاب الله المفتوح المقروء بكل اللغات، كل إنسان يستطيع أن يقرأ هذه الآيات بفطرته السليمة، عندما يتفكر الإنسان في هذه المخلوقات يوقن أن الله هو المعبود وحده جل وعلا، فهذه من أعظم أدلة التوحيد. ولهذا تأمل في أول نداء في القرآن الكريم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء تعبدونهم مع الله وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر وحده جل وعلا. هذا أول نداء في القرآن. ولهذا والله لو أن المسلم يقرأ كتاب الله بتدبر ويتدبر في آيات الله الكونية كما يرشدنا الله في كتابه، والله يكون عنده إيمان كالجبال لا تهزه الشبهات المعاصرة اليوم، شبهات الملحدين والطاعنين في الدين أبداً. والله أعظم سلاح اليوم أمام هذه الفتن والشبهات التي تخطف الشباب والفتيات، توقعهم في الكفر، في الإلحاد، في الانسلاخ عن دين الإسلام، في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في الاستهانة بدين الإسلام وشعائر الإسلام. لماذا؟ لأن قلوبهم لم تطمئن بالقرآن، لم تطمئن بهذا الدين، ما عنده يقين، فأي شبهة تزلزل المحكمات في الدين، أي شبهة تهدم الثوابت العظيمة التي نشأ عليها، لأنه لم يثبتها في قلبه، ما عنده إيمان راسخ. وكيف يحصل الشاب هذه الحصانة؟ بالقرآن الكريم. والله ختمة واحدة لكتاب الله بتدبر والله تكفي للقضاء على كل الشبهات المعاصرة، هذا كلام الله. لكن للأسف إعراض الناس عن كتاب الله تعالى وهجر القرآن، وما يقرأ القرآن إلا في رمضان أو في الأسبوع مرة أو مرتين، فكيف يريد أن يطمئن قلبه بعد ذلك بالدين وأن يكون فيه يقين بالله تعالى؟ فهذا من أعظم أسباب اليقين، أن يقبل المسلم على آيات الله الشرعية، كتاب الله، وآيات الله الكونية، الكون يتفكر في مخلوقات الله. والله فقط عندما تجلس هكذا تنظر إلى السماء، تنظر إلى القمر، تنظر إلى النجوم، تنظر إلى الشمس، تنظر إلى مخلوقات الله تعالى، والله تشعر في قلبك بعظمة الله، برحمة الله، بلطف الله، كيف أن الله خلق هذا الكون كله لأجلنا. ثم تتعمق في هذا التفكر ويجول قلبك في الملكوت الأعلى، في السماوات، في عظمها، وكلما رفعت رأسك إلى السماء تزداد محبة لله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير النظر إلى السماء، لأن السماء جهة المعبود، الله تعالى فوق السماوات السبع، على العرش استوى سبحانه جل جلاله. فكلما نظرت إلى الملكوت الأعلى تتشوق للقاء الله. تفكر هذه السماء مشحونة بالملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم للصحابة رضي الله عنهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط هو صوت الأثقال، صوت الأثقال عندما توضع على يعني ظهر البعير أو الدابة، وكما هو معلوم يوضع على البعير شيء من الخشب حتى يحمل هذه الأثقال، صوت هذا الرحل عندما يعني تثقل عليه الأثقال، هذا الأطيط. كأن السماء ثقلت بالملائكة حتى أخرجت صوتا: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك لله ساجد أو قائم يصلي. الله أكبر، انظر إلى الملكوت الأعلى. وهكذا تتفكر في مخلوقات الله، المشاهدة وغير المشاهدة، مما عرفناه من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا التفكر هو الذي يغذي الإيمان الإخوة، والذي يجدد الإيمان. المؤمن لابد أن تكون له فكرة، تكون له عبرة في كل ما يراه، في كل آية يسمعها، يقرأها، ينظر إليها، بهذا يتجدد الإيمان في قلبك. لا تكن من الغافلين، تفكر في كل شيء، حتى وأنت جالس على الغداء مع أولادك تفكر في هذا الطعام، كيف الله تعالى سخره لنا، هذه اللقمة كيف جاءت هنا، هذا الخبز وهذا الرز قبله خطوات كثيرة إلى أن جاء أمامك هنا على هذه المائدة، كان في الحقل مزارع يزرعه ويحصده، وقبل هذا الآلات هذه من حديد ومن أخشاب، كانت حديدا في الأرض واستخرجت وصنعت واستخدمت في الزراعة والحرث، وهكذا نقلته الطائرات أو السفن إلى مختلف البلدان من بلاد شتى بعيدة، وبيع في الأسواق ودخل بيتك اشتريته وطبخ ثم وضع أمامك. يعني كم من الناس اشتغلوا حتى وصل إليك هذا الطعام بمختلف أنواعه، وكيف الله تعالى ينبت هذا النبات، وأشياء عجيبة مهما تفكر الإنسان، خاصة في هذا الزمان الذي نعيشه، زمان التقدم العلمي والثورة العلمية الهائلة في الاكتشافات الحديثة. جميل بالمسلمين يقرأ في هذا، في كيفية صنع النبات لغذائه وطعامه، عملية البناء الضوئي كما درستم في المدرسة، هذه أمور تزيد في الإيمان. والله هذه الحصص الدراسية في مادة العلوم والأحياء والفيزياء والكيمياء كلها ينبغي أن تكون تسبيحا لله وتعظيما لله، لأن في الحقيقة يتفكر في آيات الله، تفكر في الحيوانات، في عالم النباتات، في الفلزات، في المعادن، كل شيء عنده بمقدار، بمعادلات دقيقة، تخلط هذا مع هذا ينتج هذا بمقدار معين، سبحان الله. فإذا هذه آيات تدعونا إلى التفكر في مخلوقات الله تعالى. ثم ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الآية، وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أيضا هذا فيه إشارة إلى التفكر في تاريخ الأمم الهالكة الماضية، أيضا هذا من مجالات التفكر. فكر في الأمم، كم قص الله علينا من قصص هذه الأمم، قوم نوح، قوم عاد وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم موسى، فرعون وجنده، كيف أهلكهم الله، كيف مكن الله تعالى لهم في الأرض. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانوا شدادا طوالا، يذكر أن طول الواحد 12 ذراعا في السماء، وقالوا من أشد منا قوة، أهلكهم الله بهذا الهواء، جعله ريحا عاصفا صرصرا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، نحتوا الجبال، لا تزال ديارهم موجودة في مدائن صالح. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، لما ذكر هذه الأمم في سورة هود، هكذا يحذرنا ربنا جل وعلا. هذا يجعل الأمم ما تغتر، ما تتكبر، ما تفسد في الأرض بالمعاصي والشهوات والغفلات. هذه كلها مجالات في التفكر النافع في كتاب الله تعالى. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. والنووي رحمه الله تعالى هنا يعني ما ذكر في هذا الباب أحاديث، يعني قال: ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه، هذا مر معنا، وذكرنا في أول الباب بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وبهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتفكرين المعتبرين، صلى الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا، اسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.